قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر روما فله الجنة، وحفرها عثمان. وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، وجهزه عثمان. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمر بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. وإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. وإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة، ثم قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فإذا عثمان بن عفان. قال حماد: وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم قالا أنهما سمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بنحوه. وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه، أو قال ركبتيه، فلما دخل عثمان غطاها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد، فان الامام البخاري رحمه الله اورد في كتاب فضائل الصحابه ترجمه ابي بكر ثم ترجمه عمر ثم ترجمة عثمان، ثم يأتي بعد ذلك بترجمة علي رضي الله تعالى عن جميع. ذكر الخلفاء الراشدين سورة الدين على حسب تفسيره في الفضل، على حسب ما وقع من تفسيره في الخلاف رضي الله تعالى عنهم، وهو انه بداء من كان أفضل، أنه بدأ بأفضل الصحابة، بل أفضل الأمة على الإطلاق، بل أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، بل أفضل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم بترجمة عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم بترجمة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم بترجمة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فترتيبه الخلفاء الراشدين على حسب تقديرهم الفضل وتقديرهم الخلافه الذي قد حصل ووقع، واختار الله عز وجل ذلك المسلمين. وعثمان رضي الله عنه وارضاه له مناقب فضائل عديده، ورد احاديث كثيره بفضله وبيان مناقبه، وقد اورد البخاري رحمه الله جمله منها، وذكر في اول الترجمه حديثين معلقين اشار اليهما، وهما فيهما الشهاده لعثمان رضي الله عنه وارضاه في الجنه، وقال النبي عليه الصلاه والسلام: قال: من يحضر الرابون هو في الجنه، حضرها عثمان. قال: من يحضر جيش العسره فله الجنه، الجيش الذي ذهب الى تبوك في هذا الروم، كان في هذه الجنه وضيق، فقال عليه الصلاه والسلام هذه المقاله، وكان الذي بادر الى ذلك حقق على يديه ذلك شهود نورين وعمر بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذان الحديثان فيهما شهادة له الجنة، لأنه حضر هذه العبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يحضرها فله الجنة، قد يحفظ جيش العبرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من جهده فله الجنة. ثم بعد ذلك أورد الحديث الذي فيه أن الشهادة له بالجنة، وهو في أبي موسى الذي مر بترجمة أبي بكر وبترجمة عمر، ثم أورده بترجمة عثمان، وهو أنه لما دخل هؤلاء الثلاثة واحدا بعد الآخر، أقول لأبي موسى إذا له رسول الجنة، وكذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال له إذا له رسول الجنة على من واجب يصيره. هذه الأحاديث الثلاثة كلها هي الاستعاذة بعثمان رضي الله عنه الجنة، وذلك الحديث الذي فيه ذكر عشر المسلمين الجنة الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أبناءهم وعدلهم وقال فلان في الجنة وفلان في الجنة، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وزبير بن عوام في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة. هؤلاء العشرة عدلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد وشهد لهم في الجنة وأمرهم بشرى في الجنة. لذلك يقال لهم العشرة المبشرين بالجنة لأنهم طردوا في حديث واحد وبشروا بالجنة في مجلس واحد وفي مقام واحد. هذه الأحاديث الأربعة كلها دالة على الشهادة بين النورين بأنهم من الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان بن عفان هو من أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم، يلتقي معه بجد عبد مناف، لأن عثمان أولاد عبد الشمس بن عبد مناف. أما الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يلتقي معه نفس النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف، فقاسم عبد الشمس روان وأبوهم عبد الأمينات، هما يلتقيان ويلتقي نسبه يلتقي نسب عثمان مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم بجده عبد الأمينات، وأقرب التقاء من أبي بكر وعمر، لأن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إنما التقى معه بجده مرة في الكعبة، عمر إنما التقى لأبيه من بعد، فهذا يقال لذلك العدوي إلى عمر عدوي، ويقال لبكر بن السيد ولا بعدي من بعد، فبكر يلتقي بمرة من بعد وعمر يلتقي بكعب بن لؤي، يلتقي بكعب بن لؤي بعد أبي بكر بدرجة أو بجد. أما عثمان رضي الله عنه وأرضاه أقربهم أقرب الثلاثة التقاء من نسب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وصرح عن مر بنا حديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يأوي بلال بن مطعم بن نوفل بن عبد مناف وهو من أولاد عبد الشمس بن عبد مناف، قالوا إنك أعطيت بني المطلب وما لنا فنحن إياهم منك بدرجة واحدة، لأن الجميع أولاد عبد مناف. قال عليه الصلاة والسلام إن بني هاشم بن المطلب لم يختلفوا في جاهلية ولا في إسلام، فهذا هو الذي ميز بني المطلب على إخوانه من بني عبد الشمس وبني نوفل وهم جميعا أولاد عبد مناف، هو يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل الالتقاء بأبي بكر وعمر بنسب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كنيته أبو عمرو، هذا هو المشهور في كنيته، ويقال إنه يكنى بأبي عبد الله، لهذا يقول بعض من ألف في كتب الكنى ابن كنيته أبو عمرو ويقال أبي عبد الله، لكن المشهور المعروف أنه يكنى بأبي عمرو عبد الله الذي يكنى به عند بعض. يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ابن لرقية ابن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويقال له ذو النورين أنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة بعد الأخرى. تزوج إحداهما بعدما تزوج الثاني بعدما توفي الأولى. وقد أكرمه الله عز وجل بمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج اثنتين من بناته واحدة بعد الأخرى. وعلي رضي الله عنه وأرضاه تزوج إحدى بناته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذا الخلفاء الراشدون أربعة أكرمهم الله عز وجل بمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر تزوج عن النبي صلى الله عليه وسلم من بناتهما، تزوج عائشة بنت أبي بكر وتزوج حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما. فهناك صلة مربوطة بين النبي عليه الصلاة والسلام، صلة مظاهرة حيث تزوج منهما النبي عليه الصلاة والسلام. أما علي وعثمان فهم أخذ من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من بنات الأولين، والآخران من الخلفاء الراشدين أخذوا من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. أربعة الخلفاء الراشدون أربطهم النبي صلى الله عليه وسلم صلة المظاهرة، كما أنهم ربطهم به صلة النسب، فإن كان بعضهم أقرب من بعض. علي رضي الله عنه وأرضاه أقربهم نسبا برسول الله عليه السلام، ثم يليه عثمان بن عفان، ثم يليه أبو بكر، ثم يليه عمر من ناحية نقب نسب النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قاله ابن مريم لأنه تزوج بابنتين من بنات النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين وعن أصحابه أجمعين. ثم في كما ذكرت الأحاديث الأربعة حديث عن النقيب، كل منهما فيه بشارة لعثمان في الجنة، يعني أبي موسى الذي أورده هنا وقال أورده به الخامل أبي بكر وعمر في الشهادة له بالجنة على بلوى تصيبه، والبلوى التي تصيبه هو ما حصل من وما حصل منه، وقلت له حيث قصر في داره وقتل مظلوما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنا بذلك الشهادة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد كما يأتي بمحنته، وكما مر بخدمة أبي بكر بخدمة عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه شهيد، فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام معه بكر وعمر وعثمان فلا أحد، فتلك الجبل قال ادخل أحد فإنما عليك نبي مسلم وشهيدان. هل هذه الشهادة في هذه البلوى قال لم يحصل لك والنجيبة التي حصلت على المسلمين في قومه ظلم حتى بذلك الى ان قتل محصورا في داره رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثلاثه احاديث كلها فيها الاشاره له بالجنه. الحديث الرابع الذي فيه شهاده للعشره المبشرين بالجنه وهو واحد منهم، فهي اربعه احاديث فيها الشهاده له لانه من الجنه رضي الله تعالى عنه وارضاه. في بعض روايات الحديث حديث ابي موسى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان جالسا على مكان فيه ماء، فجاء عثمان فكان من الزمان مع ركبته او ركبتين، فلما دخل عثمان طهرهما. وفي هذا الحديث عن عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها انه جاء ابو بكر ثم عمر كشف عن فقره، ولما جاء عثمان مطع قالت قال له بذلك قال لا تأتمرن من خير من الملائكة، فأخبر أنه حي وأنه ربما رجع وبقي على ظهره ولم يصل إلى حاجته، لما بقي النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه ولم يصل إلى حاجته التي جاء من اجلها، ففيه شهاده له بانه حي الملائكة تستحي منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا من مناقبه رضي الله تعالى عنه. قال حدثني احمد بن شبيب بن سعد بن سعيد قال حدثني ابي بن عبد الله عن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي بن ابي حكومة جعلها وقفا على المسلمين يطلبون من مائها، وجهز ذلك الجيش الذي حصل سفره في شدة الحر وفي حافة وفي ضيق، وقال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، وكان عثمان رضي الله عنه وارضاه أكرمه الله عز وجل بأن يقوم بتجهيزه الأموال الكثيرة والأموال الطائلة. هذا المال الذي قدر به على الرجل العظيم أنفقه في سبيل الله وأنفقه في جهاده في سبيل الله، إنما المال الصالح الرجل الصالح يأخذه من حله ويصرفه فيما شرع الله فيه، ويصرف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه كان كذلك من المجرين، سيدنا ابي وقاص رضي الله عنه كان من المجرين، ولكن اموالهم التي انزل الله عز وجل بها ورزقهم اياها ومن عليه بها يبذلون في سبيل الله ويبذلونها في طاعه الله عز وجل وفيما يقرب اليه رضي الله تعالى عنه. الله حدثني احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني ابي عن يونس انه قال قال ابن شهاب اخبرني عروه ان عبيد الله بن عدي بن خياب اخبره ان المسور بن مخرمه وعبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث قال ايمنعك ان تكلم عثمان لاخيه الوليد لقد اكثر الناس فيه، فقصصت عثمان حتى خرج الى الصلاه، قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال يا أيها المرء، قال ما أمر الله؟ قال أعوذ بالله منك. ثم فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحته؟ فقلت إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليهم كتابا وفرقا ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت هجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديا، وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا، ولكن خرص إلي من علمه ما يخلص من العذراء في سفرها. قال أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فآمنت بما بعث به، وهاجرت هجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم ابو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفتك أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ ثم عمر مثله ثم استخلفت أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80. لأنه سلم على الثناء عليه بأعمال مجيدة قام بها فضلا منه، وهي هجرته هجرتين وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه وجهاده معه وكذلك مع اخر جديد من بعده في ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. فيه ايضا يعني ما اشهد به وما تحدث به عن نفسه من قيامه في النصح والجهاد مع النبي عليه الصلاه والسلام، وانه ما حصل منه غش وما حصل منه شيء فيه نقص فيه خلل، لانه كان على الثبات وفعل ما فعل بالنعم رضي الله عز وجل، وكل ذلك دل على فضائله وعلى مناقبه. فمن جهه ما ذكر في قبله وهو الواقع، وقد حدث الله عن ذلك واعتبر انه من الله عز وجل عليه، ولم يأتي بما ذكر هو أنه أفضل منه ما حصل من الصفة والنصر، وأنه لا أفضل منه الغش، وإنما أفضل منه السمع والطاعة والمتابعة وعدم حضور شيء لا ينبغي أن يحصل، بل الذي حصل منه في المتابعة والسمع والطاعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كل ذلك من مناقبه ومن فضائله ولقائه الحميدة وبدايه الطيبة رضي الله تعالى عنه وارضاه. يقول له هذا الكلام هذه القصة أنه إلا عبد الله بن علي بن الخيار أنه يذهب إلى عثمان ويكلم بشاب الوليد، ويقول بذلك الوليد الحمراء بن أبي معاذ الذي كان واليا له على الكوفة، كان واليا له على الكوفة، وقد ذكر عنه انه شرب المره فعزله وتريث لاقامه الحج عليه حتى يتحقق من وجود الشهاده وطول وجود ما نزل اليه من شربه الخمر. هذا التريث من اجل التحقق من ظهور ذلك الامر عليه. ففي هذه الفترة الذي كان متريثا يتحقق الناس لم يتكلموا بشأن تعبير إقامة الحج عليه، وكانوا يتحدثون بأنه شرب الخمر، أنه ما حصل منه أن حصل من حمار الله عنه وأرواح إقامة الحج عليه. فكان عبد الله جاء إليه قال إن له إليه حاجة وهي نصيحة، فقال أعوذ بالله منه لعله فهم منه أنه يتكلم فيه وأنه أراد أن يتكلم فيه، ثم كان يتكلم غيره لأنه رضي الله عنه وأرضاه. تكلم بعض الناس بحق رجال الدولية في بعض الولاة وبعض الأمراء، و قد فعل هو ما فعل رضي الله عنه وارضاه في هذا، وقد نصيح المسلمين بما فعل، ولكن بعض الناس اخذوا عليه بهذه الامر وهو معذور رضي الله عنه وارضاه، لانه ما فعل ما فعل الا باجتهاد منه رضي الله عنه وارضاه. ولكنه لما حصل الوليد ما حصل ونزل اليه الحقوق عزله رضي الله عنه وارضاه وتريث في اقامه الحج عليه حتى يتحقق من ظهور الجهاد. فصار الناس يتكلمون ويمكن ان يكون عثمان رضي الله عنه وارضاه فهم منه انه ممن يتكلم فيه ويعيبه على بعض اعماله التي اجتهد فيها، وهو رضي الله عنه وارضاه ما اراد الا الخير وما اراد الا نصح المسلمين، هذا هو الذي اتاه الى اجتهاده رضي الله عنه وارضاه. وبعض الناس تكلم بما حصل منه ذلك بغير المحرمه وغير بعض اقاربه الذين هم من جماعته ومن فطرته، فصار الناس يتحدثون في ذلك وعثمان رضي الله عنه وارضاه محذور بما فعل، وقال له اذا كان اتاه ما اتاه بغير اجتهاده. فرجع لما قاله هذه الكلمه، ثم انه ارسل اليه ورجع اليه وقال هات ما عندك، يعني هات النصيحه قالت لعزك. فعبيد الله ذكر شانه في قائله الحديث غير من غير الخارج على المسيح الذي اراد ان يجيها وذكر من عليه فلم يدري ما اراد ان يلفت نظره اليه مما هو يريد ان ينفعه به وهو شان فأجمع عليه صلى الله عليه وسلم وأدى أبي بكر وعمر وحدث في بلدهم عن مثل هذا الخير. هذا يدلنا على أن الإنسان عندما يريد أن ينصح كبيرا وينصح الإنسان فإنه يمهل له أن ينصح شيئا من المغارب المديدة ومن مناقبة وأفعال المديدة هو المقصود بالنصح والإصلاح وذكر المساجد يعني فيه اعتراف وإشادة هنا عنده من الخير ثم يخلق بعد ذلك إلى ما يريد أن يخلق إليه الصح فلا يأتي إليه ويتكلم مباشرة الشيء الذي يريد وإنما يقدم ذلك بين يديه بالثناء فيما حصل منه من الخير لأن يعني هذا من أسباب القبول أسباب الفائدة ومقصود منه نصف وقت من الفحش فقال أن كذا وحمل على يديك كذا وحمل على يديك كذا وكذا وينبغي أن يحمل كذا وكذا ولا رأيت كذا وكذا هذا هذه طريقة البداء أو طريقة المناسبة في بدل النصف تذكر المحاسن ثم تذكر المسألة التي تريد أو يراد بنفس النظر إليها وما حصل فقال له أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ولكن وصل إلي من علمه ثم وصل إلى العلم إليه من عدوان المدينة أن علم الرسول ليس بمكتوم بل هو شائع وذائع ويصل إلى كل مكان يصل إلى كل أحد حتى يصل إلى من لا يحصل منه خروج الدخول وهما أنصر العيارة في حضورها فإن علم النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وسنته وطريقته شائعة تلاقى ويتناقل عن الناس فهو قال إنه ما صاحبه ولكنه وصل إليه من علمه وطرق إليه علمه أن يخرج بين عطاء ثم إنه تحدث قال أما بعد أما ما ذكرت من كذا وكذا وكذا وكذا فقد حصل كذا وكذا وصحبته وما ضجته وكذا وكذا وحق ومع ذلك ومع عمر كذا ثم استخلف فأليس لي من الحق مثل الذي له فأليس لي من الحقوق عليكم مثل الحقوق التي كانت في أبي بكر وعمر علي وعليكم قال نعم وأراد أن قال أما بال هذه الحديث التي تبلغني يكون هذا المنفي و يتكلمون في الفرصة الجاهلية وهو معذور في مجلس الجاهلية لأنه هو خليفة ويفعل ما رأيه مصلحة وهو مجتهد كادر إذا ما أصاب فله أجر وإذا أصاب فله أجر واحد اجتهاد إلى الله عز وجل وهذا هو الذي جعله هو الذي كان في أول أمر قال أعوذ بالله لذلك قال ما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ هذا هو السبب لأنه كان بعض الناس محدد في أعماله وبعض أعماله وتوليد بعض الأمهات وبعض الأمراء هم معذور فيما فعل هم قبيحة معذور من يرى القبيح بهذه المصلحة وأنه يرجع إليه لأنه هو قبيح ويرى يولي من يرى ويعدي من يرى على حسب ما يرى في المصلحة عن أمر يرجع إليه وهو مسؤول عنه. ولهذا نفذ بذلك الحديث وقال بعد ذلك وما قال هذا ليس مثل الذي لهؤلاء ولم يجوزهم قال نعم قال فما خلى الحديث يتكلم عنه يعني كلامه فيه وفيه يلومونه ويعيبونه ببعض الامور التي اجتهد فيها وهو ناصح للمسلمين وهو مجتهد لا يعدم الأجر والأجرين وهو من أهل الجنة والله يمشي بين الناس ويعرفون أنه من أهل الجنة وهو يعلم أنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم المسألة التي كلمه فيها قال أما ما كان فلان قال حدثناهما أنه قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعش بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نقابل بينهم تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز. لكن إن الله جلال على رسول عثمان على غير من الصحابة، لهذا أذن بالبيعة بجلد عبد الرحمن بن عوف أن جعل له حتى جعل الأمر إليه، لأن هذا من مشاورة الناس، مشاورة الصحابة، يقول عليهم في طرف الليل وفي آخر الليل، في اليوم والنهار، ويستشيرهم إياهم وأنهم يرون تقرير عثمان على علي رضي الله تعالى عن جميعه. هذا الحديث الذي معنا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقابلون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل التخيل يقولون أبو بكر ثم عمر ثم أهل ثم تكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا يدل على أن طيبهم كانوا قابلوا بينا لأنهم تقر الأمر بعد ذلك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على تربيع بعلي وأنهم يغلبون بعثمان ويربعون بعلي يجعلون الثالث بالفضل وعلي الرابع بالفضل. يدل على ذلك ما جاء في حديث فيما بعضهم أرجم علي على عثمان عليه، لكن استقر رأي أهل السنة بعد ذلك على أن عثمان رضي الله عنه هو المقدم. الدليل على ذلك هذا الحديث الذي عن عبد الله بن عمر وأنه كانوا يغابرون في زمن من المغابرات. معلوم أن ما يحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحصل تغييره ولا يحصل الإنكار عليهم إنه يعتبر من نار الخير. لهذا جاء في الحديث أننا نعجب القرآن ينزل وكل شيء ينهى عنه ونهى عن القرآن نعجب القرآن ينزل وكل شيء ينهى عنه ونهى عن القرآن. لأن هذا التقرير حصل في زمن المغامرة أن يقولون هذا هو أن القرآن الحي إلا على تفضيل هؤلاء الثلاثة. لا يعني قوله أن نترك أصحاب المغامرة لا يقابل بينهم أن هذا أنهم استمروا على ذلك، ويمكن أن يكون هذا حصل في وقت وحصل بعده بوقت أنهم خلوا بعضهم على بعض، كما أنه اشتهر وأقر عند أهل السنة أن علي رضي الله عنه وأن الأربعة الخلفاء الراشدين مقسمين على غيرهم، ثم بقية العشرة مقسمين على غيرهم، ثم من كان من أهل بدر، ثم من كان من أهل بيعة رضي الله عنه. هذه طريقة للسنة والجماعة. ثم الأربعة الراشدين ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الروح. هذا هو الذي كان معروفا ومعروفا عند سلف هذه الأمة من ناحية التأليف. إذا لا يعني أنه بعد الزمن لا يفضل بعض الصحابة على بعض، ويعلمهم رضي الله عنهم على الجميع السيد العشرة مفضلون على غيرهم، أبو بدر مقدمون على غيرهم من كان من أحسن له ذلك، ثم أهل بيعة رضوان، لأن أهل بدر جاء في حقهم فضيلة. كما سبق مرة في الجهاد في قصة الحق بن أبي بلتعة كما كتب كتاب أهل مكة إنما أمن الغزال بالذهاب إلى مكة لفتحها كتب إلى أهل مكة. ثم قال عمر لما أصل الدخول إلى أهل الجهاد في الكتاب قال عمر أذن لي أن أمر عمق على المنافق قال لك يرون تقسيم إلى غار راشدين أربعة أربعة يمكن أن يكون هذا الزمن الذي كانوا يقولون لهؤلاء الثلاثة، ثم بعد ذلك كانوا يقولون بعد ذلك التقابل في حق من وراءه وفيما بعدهم. فالتفقت الأمة على أن علي رضي الله عنه وأرضاه أفضل من على وجه الأرض بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما مات عثمان رضي الله عنه وأرضاه فعلي أفضل من يمشي على الأرض بل هو أفضل من تقدم أو هذا قبل زمان في سوى الثلاثة من فوضى وعمر وعلى أفضل الأمة على علي بن عمر وعلى رضي الله تعالى عن المؤمنين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو بن وهب هو بن مرهب جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قال هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ؟ قال فمن الشيخ فيهم؟ قال عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سألك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. فقال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغلب عن بيعة الإموال فلم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعالى أبين لك. قال ابن عمر تعالى أبين لك أما اضطراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بيعة فإنه كانت وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. فأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، وضرب بها على يده وقال هذه لعثمان. وقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك. فقال ابن عمر رضي الله عنه وقال على مناقب الناس، ذلك انه قال هذا بمنازعه، وانه جاء رجل من الحجه وجد جماعه من قريش وفي وقت في مصر بينهم اختلاف في عمر رضي الله عنه وارضاه، فسال عنه فاخبر وسال عن الشيخ يقول عليه يشركونه يشركون به، فاخبر انه عبد الله بن عمر وجاء وسال وقتل تعلق بعلمه، وساله عن مكان المرة الى المرافق قال نعم، ثم هل غير عن بدر قال نعم، قال ثم هل لم يشهد لعبد الله قال نعم، قال الله اطلع ما تخلف عنها رغبة منه، وإنما رغبة من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن زوجة رقية كانت كبيرة من النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره بأن يبقى في المدينة ليمرها وليبقى عندها، هو متخلف بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فما تخلف رغبة عن الجهاد وعن الحضور إلى هذه الموقعة المحددة، وإنما تخلف بالأمر. النبي عليه الصلاة والسلام ليمرض زوجته ابنة النبي عليه الصلاة والسلام رقية تطلب عنها انها كانت مريضة، والنبي عليه الصلاة والسلام اعطاه السهم، قال له سهم المجاهد فأجوه لما حصل عن السهم على رقية ولو قبل حصل السهم في المغارب وحصل أجر عن المجاهدين لأن تخلفه إنما كان إذن هذا ما ضره بل نفعه لأنه حصل أجر المجاهدين وحقهم في هذه الغزوة. أوتيت زوجة الغربية قبل قدومي عن النبي بدرا، أوتيت اليوم الذي جاء فيه بشير يبشر وكان في المدينة للرسول النقل المدين فإنه كان رسولا رسول الله رسول الله مكة، فإن أرسل قال فلما أمر ولكن هناك راحة عجز على أهل مكة فمن لو كان هناك أحد رب من كله تأثير أن أهل مكة غير عثمان لأرسل، فإذن إنما أرسل عثمانا إنما أرسل عثمانا رضي الله عنه أن يقوم بالتفاوض مع المكة وإخبارهم أنه إنما جاء معتمرا ومن جاء المكتال وأنهم لا يقاتلوه ويتركونه يدخل البيت يقول ما يسعى ثم يقف ويرجع ومن هو إلى اختياره إياه لقومه عزيزا على المكة ولقومه رفوزيا عند المكة. ثم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على الأخرى وقال هذه العثمان، قال هذه نعمة، فمعنى هذا أن من حفر للنبينا الموجودة تشجع حفر للنعمة، قال أن النبي قال يا رب على هذه نعمة حفر في يدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقال ان هذه ان الله تعالى هو الله لا ارجع الله تعالى الله ان يبين لي هذا السائل ان يبين لي نفسي ان الله تعالى هو الله الله هذه من عقيدتي بايع عصابه وعثمان بينه الانفاق وقرب بيده اخرى بيده على اخرى وقال لنا ابنه من اهل العلم قال الان من نقيه الله عز وجل قام ساده وقرب له سؤال المقصود ان الله تعالى قد ادعان كما عدا عن غيره وقد جال هذا الذنب ولقد جال هذا الغالي القبيح في هذه الالعاب من العدو الرسول سبحانه وتعالى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة ان انس رضي الله عنه حدثهم قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم احدا ومعه ابو بكر وعمر وعثمان خرج فوقال اذكر احد اظنهم ضربهم بيده فليس عليك الا نبي وصديق وشهيدان. لكن لا يحدث منها تعليم لا تقل الذي ترى انك تريده شبه من الذي تريده.